ابن الروح القدس الواحد امين. شكرا اخونا الحبيب سريان كريستيان، ربنا يبارك حياتك، ربنا يبارك حياتكم جميعا. اهلا ومرحبا حضراتكم في هذا اللقاء الاسبوعي. كما تعودنا نرحب اولا بالاخوة الاحبة الادمن بحسب تسلسل الاسامي، استاذنا الحبيب سريان كريستيان، استاذنا ابن النيل، استاذنا زمارية 441، حبيب فلفل، استاذ جيف وان، استاذنا يور براد، استاذ سريان ليدي، استاذ روماني 22، استاذ إليناس 1، استاذ محب 1 برضو، استاذ ربنا موجود، استاذنا الحبيب الدكتور هولي بايبل، مرحبا. الاستاذ المفتري انا، ازيك يا راجل يا مفتري. الاستاذ ناردين والاستاذ الاخطل، ازيك يا اخطل. ومرحبا بكل الاخوة الاحبة اليوزر اصحاب هذه الروم، كل واحد باسمه. النهارده هنتكلم عن الازهر والاخر. طبعا الاخر هو كل من هو ليس مسلما، يعني باعتبار ان الازهر هو الممثل الشرعي للاسلام كما يدعي في مصر وفي العالم. ايضا يعني ممكن نقول الأزهر كمشيخة، كجامع، كجمعة، يعني الأزهر وتوابعه زي الزلزال وتوابعه كده، يعني كلاهما يخرب، سواء توابع الأزهر منشآت أو حكام أو خريجين للأزهر وممثلين. ما هو الأزهر؟ يمكن ذكرنا أكثر من مرة تاريخ بناء الأزهر، إن الفاطميين بنوه وكان يدرس فيه الفكر الشيعي في مصر، وواضح من اسمه يعني نسبة إلى الزهراء اللي هي فاطمة بنت محمد، والفاطميين واضح الاسم ايضا، يعني العلاقة واضحة جدا بين الخلافة الفاطمية المنتسبة الى فاطمة والازهر المنتسب الى الزهراء وهي فاطمة. لم يتغير الفكر الشيعي الى فكر سني الا لما صلاح الدين اغلق الازهر بعد ما استقر الحكم ليه في مصر، وبعدين جه بعد 100 عام الظاهر بيبر المملوكي اللي انتصر على هولاكو او على جيش المغول يعني بصفة عامة، فاعاد للازهر، فتحوا تاني للصلاة، وبعدين تحول الى السنية، وكأن يعني ايه بحسب اسعار السوق، يعني شيعي سني الموجود. جامعة الازهر تتبع الازهر، وهنا هنبتدي نتحدث عن كينونة هذا المكان المدعو الازهر. هل الازهر يتبع مصر، يتبع الحكومة المصرية؟ يعني احنا عارفين ان في مصر وزارة اسمها وزارة التعليم العالي، وايضا وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، تا التربية والتعليم تختص بالمراحل الأولى من الدراسة لحد الثانوية العامة أو ما يعادلها، ثم تتولى وزارة التعليم العالي المرحلة اللي بعد الثانوية. هل يخضع الأزهر أو يتبع هاتين الوزارتين؟ تشرف وزارة التعليم العالي على مراحل التعليم الجامعي، وكانت مفيش جامعات خاصة قبل كده، أصبحت هناك جامعات خاصة تتبع أيضا الجامعات الخاصة دي وزارة التعليم العالي، ولكن هناك أيضا لهذا الأزهر بكامله كما تقول الكتب المحددة للوائح الأزهر وقوانين إنشاء الأزهر كجامعة، إنه هو نمط موازي للتعليم العالي في كل مراحل التعليم. يعني الأزهر لا يتبع وزارة التعليم العالي، جامعة الأزهر لا تتبع وزارة التعليم العالي، وبالتالي مدارس الأزهر لا تتبع وزارة التربية والتعليم. إذن الأزهر هو مؤسسة تعتبر دولة داخل الدولة، مع ان الدستور في مصر ما بيحددش التعليم بحسب الانتماء الديني ابدا، لكن الازهر التعليم داخله في كل المراحل بحسب الاسلامي. على الرغم من ان الازهر بتنفق عليه دولة يسدد الاقباط 35% من الضرائب فيها، 35% لو افترضنا جدلا ان دوت كل الضرائب، فعدد الاقباط في مصر ليس كل عدد السكان، اقل من ذلك. ولو افترضنا اكثر جدلا ان عدد الاقباط كما يدعون 5% ولا 6% كذبا، فتكون المصيبة يعني بكلامك تدان. اذا 5% يدفعون ثلث الدخل المصري من الضرائب، ومع ذلك تنفق على الازهر من هذه المبالغ ما لا طرف اسلامي بحت مفروض أن ينفق عليه فقط من 65% التي يدفعها المسلمون. ده علاوة على أنه أي جمعية خيرية مسيحية يسمح فيها بعلاج، إذا كانت فيها عيادة طبية أو مستشفى، علاج المسلم رغم أن ميزانيتها تدفع أيضا من الأقباط فوق 35%، وان اي تبرع يسدد للكنيسة يؤخذ منه 60% لوزارة الشؤون الاجتماعية، تنفق هذه 60% على المنشآت الاسلامية، لان الكنيسة هي اللي دفع المبلغ فمش من حقها تستفاد منه. 22 جامعة حكومية في مصر، واكثر من 10 جامعات، لان في مصر جامعات كمان اجنبية زي الجامعة الامريكية مثلا في القاهرة واسكندرية ليها فرعين. لكل هذه الجامعات اللي هم يتعدى عددهم 32 جامعة، قانون خاص للقبول. هذا القانون بنوده الرئيسية كما يلي: حصول الطالب على الثانوية العامة أو ما يعادلها، يستوي في ذلك المسلم والمسيحي وأي جنسية أخرى موجودة في مصر، وحصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات، ويراعى التوزيع الجغرافي في الانتساب للجامعات، يعني بعض المناطق في القاهرة مثلا تخص جامعة القاهرة فقط، زي مناطق الجيزة اللي هي المنطقة اللي تقع غرب النيل، المنيل والحتت دي، دقي والمهندسين، ومناطق اخرى زي شبرا ومصر الجديدة ومدينة ناصر تتبع جامعة عين شمس وهكذا. ان يثبت الكشف الطبي خلو المتقدم من الامراض المعدية. وفي الدراسات العليا ان يكون حاصلا على الليسانس او البكالوريوس، ويتقدم لكلية تسمح بهذا التخصص انه يدرس فيها. مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده، ده قانون يسري على كل المصريين. بينما الالتحاق بالازهر له شأن اخر، مع ان الدستور اصلا ينص على انه الديانة لا يتحدد به على اساسها دخول الجامعة. طب هل الازهر جامعة ولا مش جامعة؟ من اين يأتيه الدخ اعداد؟ هنشوفها بعد شوية. منين؟ مش من الدولة، مش الدولة المصرية الخاضعة للدستور المصري. اذا كان الاسلام دين الدولة بنص الدستور، فالجامعات تخص الدولة بنص الدستور ايضا. وانا على فكرة لا يشرف اي مسيحي ان ينتسب الى جامعة الازهر، انما انا اتكلم بصفة يعني بحثية. لا انادي بدخول المسيحيين الى الازهر كما نادى البعض، ولكن اقرر حقائق. يعني نشوف بقى قانون الالتحاق بالازهر شكله ايه، لكي نتعرف على الفكر الوهابي العنصري وكيف فرض على هذا القانون وادرك بين سطوره. الازهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى، هيئة التي تقوم على حفظ التراث الاسلامي ونشره، وهي هيئة تحمل امانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب، وتعمل على واثره في تقدم البشر، كفالة الامن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا والاخرة. طبعا بتدرس للاخرة، يعني بتطلع دكتور للاخرة، مهد الاخرة دي ايه دخلها في التعليم الجامعي يعني. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للامة العربية. يعني اي جامعة في العالم يسعدها ان يكون فيها طلبة من جنسيات مختلفة، دوت يعتبر تتويج لنجاح هذه الجامعات. انما هنا نلاحظ ان كله منبعث من قلب الامة على اساس يصدر الى خارج الامة. كما تهتم هي هيئة الازهر ببعث الحضارة العربية. في الاول حفظ الحضارة العربية، كلمة حفظ يعني هي موجودة الحضارة وبتحفظ، وكلمة بعث الحضارة معناها ان الحضارة دي انهارت وهم عايزين يبعثوها مرة اخرى. الكلام ده في عبارة واحدة، حفظ وبعث، يعني عبارتين ما لهمش علاقة نهائيا ببعض. وتعمل هيئة الازهر على رقي الاداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والاهداف القومية والانسانية والقيم الروحية وتزويد العالم الاسلامي والوطن العربي بالمختصين واصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن. وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة. بذمتكم ده قانون تنشأ به جامعة؟ إذا كان هناك الأزهر وهناك جامعة الأزهر فالنص ده موجود في الحالتين عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم على الازهر كجامع يخرج مثلا شريعة واصول دين والكلام ده وجامعة تخرج مهندسين واطباء والكلام ده، لا الاثنين فيهم نفس النص على فكرة، وده هنشوفه بعد دقيقة واحدة. على العموم اهم بند في هذا هو الاتي: تهتم هيئة الأزهر بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية والأجنبية. يعني ايه؟ يعني يتم تبادل الأبحاث ويتم الاستعانة بالهيئات العلمية، زي مثلا في مصر الجمعية المصرية لعلم الحشرات، معهد لويس باستير، معهد مش عارف ايه، الحاجات دي هيئات مصرية واجنبية ممكن انه الازهر يتعامل معاها. اذا في كونتاكت بين الازهر وبين غيره من الهيئات. كيف يتأتى هذا الكونتاكت مع ان الازهر مكلف بتصدير اللي فاهمين الدين الاسلامي ولغة العربية فقط؟ وكيف سيتم التعامل مع تلك الهيئات إذا كان الأزهر مختص بالدراسة والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن؟ كيف سيتعامل بلغة القرآن مع الهيئات الأجنبية؟ ومقره القاهرة طبعا، ويتبع رئاسة الجمهورية، يعني رئيس الجمهورية بيحكم مصر وبيحكم في خط متوازي معها الأزهر. الأزهر يتبع رئاسة الجمهورية. طيب يعني على أي أساس؟ هل رئيس الجمهورية شيخ ولا اللي موجودين في الأزهر سياسيين عشان يتبع رئيس الجمهورية؟ ايه ثقافة مبارك او غيره بحيث انه هو يتولى الاشراف على هذا النظام الاسلامي البحث؟ سؤال عجيب يعني وموضوع اعجب. نترك ده ونشوف كيف يتم جوه الأزهر تشكيل الجهاز الإداري والعلمي فيه. يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشؤون الأزهر. هل المتطلبات والشروط في هذا الوزير أن يكون على علم بسياسة الدولة ولا أن يكون على علم بسياسة الإسلام لكي يعينه الرئيس؟ ياريت حد يكتب النقط دي ويحاول يوضحها معايا بعد المحاضرة ونشوف هنوصل إلى إيه. يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشؤون الأزهر. شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر. شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرئاسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر. وهنا يأتي سؤال آخر: إذا كان شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر، أمال المفتي يبقى إيه طيب؟ وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية، طب فما هو دور المفتي؟ يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية، وممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية. طب هل كفاءته الدينية هي المحدد الأوحد لتعيينه، ولا رأي رئيس الجمهورية فيه؟ سؤال جديد. وإن لم يكن قبل هذا التعيين عضو في تلك الهيئة، هيئة مجمع البحوث الإسلامية دي هيئة يعني متخصصة جدا، إن ما كانش الراجل اللي هيختار رئيس الجمهورية عضو في الهيئة ديت، يصير بمقتضى هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة. يعني يجيب واحد ضابط بوليس مثلا مسلم ويعينه، معناها كده ويصبح هذا الرجل عضو. هل الأزهر مؤسسة إسلامية ولا مؤسسة حكومية؟ ما المعنى لهذا الكلام؟ يكون للأزهر وكيل ويعين بقرار من رئيس الجمهورية أيضا. ثم نأتي إلى جامعة الأزهر. تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه. فاكرين لما قلت لكم بعد دقيقة هنقول نفس الكلام أهو. وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدي رسالة الإسلام إلى الناس. الجامعة جامعة يدرس فيها الطالب الرياضيات، ويدرس فيها الطالب الطب والتشريح والزراعة. هل ده له علاقة بالإسلام؟ يعني ايه علاقة الزراعة والطب بالإسلام؟ تؤدي رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة. وتهتم الجامعة ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القرآن كفاية علمية ومهنية. وأن يكون مجموعه مؤلف، يقول أن يكون مجموعه ضعيف في الثانوية العامة، لأن هو الأزهر بيقبل السقط اللي بيسقط من الجامعات الأخرى. وأيضا ينتهي هذا التقديم لجامعة الأزهر بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية، نفس اللي قلناه المرة اللي فاتت. تتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية: الشريعة والقانون. عارفين كليات الحقوق العادية بتدرس القانون والشريعة، يبقى ايه الفرق يعني بين الأزهر وبين غيره في هذه الحالة؟ وكيف لا يدخل أحد غير مسلم جامعة الأزهر إذا كان نفس المقرر؟ يعني اللي بيدرس في حقوق القاهرة أو عين شمس أو غيرها حقوق، بيدرس حقوق وشريعة. الأزهر بس عكس الكلمتين، شريعة وحقوق. كلية البنات الإسلامية، أصول الدين، كلية اللغة العربية، وبعد ذلك كلية العلوم، التربية، التجارة، الزراعة، الطب، الهندسة. وهناك معاهد: معهد الدراسات الإسلامية والعربية، و معهد الدراسات العليا اللي كان الكاروز بيدرس فيه في يوم من الايام، ومعهد يسمى اللغات والترجمة، بيعتبر كلية يعني. ايضا يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية، كليات أخرى وجامعات للأزهر بقرار من رئيس الجمهورية أيضا. المادة رقم 37، اللغة العربية هي لغة التعليم في الأزهر. طب ازاي يعني؟ يعني في كلية الطب مثلا هيدرسوا بالعربي ازاي؟ لابد ان يكون في يعني الفاظ اجنبية، الاسماء العلمية، اللاتيني، كل هذه المسائل كيف تقلب الى اللغة العربية. هو فرص، خدوا بالكم بقى هنا من التفرقة بين المواطن المصري المسيحي انه ما يدخلش الازهر. طب ما يخشش الطب ليه؟ بغض النظر عن الكل عن الدراسة الدينية اللي فيها مثلا بعض المحاضرات او السنة التأهيلية اللي في الاول، للي يكون متخرج من ثانوية عادية ويخش الازهر بياخد سنة تأهيلي غير تأهيلي الطب وغير تأهيلي الهندسة، تأهيلي في الدين يعني في الفقه والشريعة والكلام ده. طيب ما هو المسيحي في المدرسة الحكومية العادية والمدرسة حتى الخاصة ومدارس الراهبات في مصر يدرس اللغة العربية بالقرآن، وغصبا عنه في النصوص المدرسية في قرآن وفي أحاديث، في قرآن في أحاديث. إذا كان بيدرس الطالب من ابتدائي الثانوي قرآن ودين، جايز عنده فضول يا أخي يدرس في الجامعة برغبته، بدل ما بيدرس في المراحل المدرسية غصب عنه عايز يدرس برغبته، ليه تمنعه في الوقت اللي الأزهر بيستفيد من ضرائب المسيحي وأوقاف المسيحيين اللي وزارة الأوقاف حط إيدها عليها ممنوع، مع ان بقى هذه الفلوس نتحاسب يا أزهر تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد في حدود الإمكانيات والميزانية. يأتي إلى الأزهر الآلاف كل عام من إندونيسيا وباكستان والدول دي، حتى من أمريكا، حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، يأتوا على حساب المسيحي المصري لكي يدرسوا في الأزهر مجانا. مجانا دي لما يكون من جيبك يا شيخ الأزهر، مش من جيبي أنا. الأزهر له ميزانية خاصة في الأوقاف، وأيضا أوقاف المسيحيين يذهب جزء منها للأزهر، ووزارة الأوقاف تتعامل مع الأزهر بهذا المنطلق، ووزارة التعليم العالي تقدم معونات للأزهر، ووزارة المالية تقدم معونات للأزهر، والأزهر له وزير، والوزارة لها ميزانية تنفق على الأزهر، والأزهر يتبع رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية أيضا تنفق من أموال الدولة على الأزهر لكي يتمتع بها طلاب الأزهر. الطالب اللي بيجي من بره ده بياخد معونة سكن ومعونة أكل والكلام ده، أشياء كتيرة يعني. زي ما شيخ الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية، يعين أيضا رئيس جامعة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية. نفس الشيء اجتماع حصل وتمت فيه مناقشة هذا الموضوع على الهواء في قناة تلفزيونية هي قناة المحور، الكلام ده من كام سنة يعني. البرنامج اسمه ضرب نار، وكان موجود في البرنامج يعني مجموعة متحدثين، اثنين منهم ازهريين ومنافق اللي هو بداوي ومحامي. ممدوح نخلة اقام دعوة قضائية تفرض على الازهر قبول المسيحيين، وده كان محور الحلقة. نبيل بباوي طبعا كلنا نعلم انتمائه، ونعلم ان الشعب القبطي طردوا من الكنيسة في مرة وبهدلوا يعني احد اليهوزيات اللي تحدثنا عنهم كثيرا. المواطنة التي يبحث عنها الجميع في مصر، هل المواطنة تتمشى مع ما ذكرناه عن ان الازهر مؤسسة دولة داخل الدولة، وهم يقولوا الكنيسة دولة داخل الدولة، هل الازهر ليس دولة داخل الدولة؟ فالراجل رفع قضية عشان الحكومة تسمح بدخول الاقباط الى الجامعة الازهرية. هو بيتكلم طبعا بمنطق احراجي للحكومة، فبيقول انه انتوا عايزين تنشروا الدين الاسلامي فتخلوا المسيحيين يدرسوه وياخدوا فيه شهادات، وبعد كده تبقى الفيصل رأي المسيحي. ما هو درس، احنا دايما نقول للمسلم يدرس في الروم هنا مثلا وغيرها، طب خلوا المسيحي يدرس. فده كان منطق المحامي المستشار ممدوح نخلة. طبعا نبيل لؤى بباوي بلغة الثعابين المعروفة عنه بيدافع عن الأزهر، لم يدافع الشيخين اللي جايين من مجمع البحوث الإسلامية عن الأزهر كما دافع نبيل بباوي، بأنه بيقول هذا الموضوع يصطدم بقانون الأزهر. يعني انت دارس القانون ده وعارف قانون الأزهر وعارف انه مخالف، انت راجل بوليس طابق يعني دارس قانون، واختصاصات الأزهر أنها مختصة بالتعليم العالي الأزهري إلى جانب حفظ التراث الإسلامي وتزويد العالم الإسلامي بالعلماء. ده نبيل بباوي. من ضمن هؤلاء العلماء اللي زود بيهم العالم الإسلامي نبيل بباوي نفسه اللي حصل على دكتوراه من الأزهر. يعني أنت عشت التجربة، درست في الأزهر، والقانون لا قانون الأزهر لا يسمح بدخول غير المسلمين إلى الأزهر، فكيف دخلت إلى الأزهر؟ إما إنك مسلم وإما إنك كلب سرايا، يعني ملهاش حل تاني. كيف دخلت ودرست في الأزهر وأشرف على رسالتك شيخ الأزهر والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وكل كتبك التي ألفتها كانت هي المؤهلات لمنحك هذه الفرصة وترشيح الأزهر نفسه لحضرتك إنك تاخد جائزة الدولة التقديرية، رغم إن الجائزة اللي خدها سيد القني اتحاربت من الأزهر وهو مسلم، المفروض أنه مسلم، غيره زي فودة. برافو عليك فرج فودة، الجائزة اللي خدها من الأزهر إن ضربوه بالرصاص موتوه، وهذا البباوي يرشحه الأزهر لكي يحصل على جائزة الدولة التقديرية مش التشجيعية، التقديرية. يعني راجل أسمر وجاهد الجهاد الحسن، منطق عجيب. يعني أشار بباوي إن المادة 38 من قانون الأزهر تقر بعدم السماح لغير المسلمين بدخوله، بالإضافة إلى عدم موافقة قداسة البابا على ذلك، ده موضوع على جنب. أما الأستاذ الشيخ بقى السيد محمد رأفت عثمان قال إن هذه الفكرة مرفوضة، لأن الأزهر هيئة إسلامية، ده راجل مسلم، مجمع البحوث الإسلامية من حقه يعني، إلا أنه كذب وقال الأزهر لا تصرف عليه الدولة. يا كذاب، ما بتصرف عليك ايه؟ اسرائيل؟ اسرائيليات؟ الفلوس اللي داخل الازهر اسرائيليات هي كمان؟ وتوجهاته وقراراته هي ملكه فقط. وهذه الفكرة تثير حفيظة المسلمين. معنى هذه العبارة يعني ايه؟ يعني ايه تشعرهم بايه بالضبط؟ تثير حفيظتهم يعني ايه؟ معناها ايه دي؟ مسيحي قاعد بيدرس في الازهر، طب ما تاخدوا كل المسلمين اللي في الجامعات الاخرى لانها بتثير حفيظة المسيحيين مثلا. يعني ايه تثير حفيظة المسلمين؟ وهكذا كانت الجلسة، يعني ما وصلوش الى طبعا حل، لان اساسا الجلسة بلا حل يعني في النهاية، انما هي كده. لماذا ذكرت نبيل بباوي؟ وسأذكره ايضا، وسأذكر الرسالة التي حصل على الدكتوراه بيها من جامعة الازهر، لان الموضوع ده هو ما اقصد به الازهر والاخر، لان هنخش على الازهر والدراسات لغير الازهريين، وحنخش على موضوع العمرانية ايضا، لان ده كله يتبع الازهر والاخر، مرورا بفلوس الازهر اللي بياخدها من الاخر. في الحقيقة نبيل بباوي انا ليا اصدقاء لقبهم بباوي، هي عيلة منتشرة في مصر، يعني في الشمال وفي الجنوب، انما مرتد، انسان مرتد يعني عن المسيحية. واجمل ما قرأ عن توجهات الناس اليه، احد المسيحيين بيطلب منه بكل براءة انه يحذو حذو بطرس الرسول ويتوب، ورب المجد هيقبله، انما ياريت يسمع. يعني نبيل لوقا بباوي دكتور مصري، هو اصلا ضابط بوليس، ومن الصعيد من ناحية نجع حمادي، واخذ عضوا في مجلس الشورى المصري، واخذ دكتوراه في الاقتصاد ودكتوراه في القانون ودكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت إشراف دكتور محمود حمدي محمود زقزوق وزير الأوقاف، وعنوانها حقوق وواجبات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. كتبه ودراساته اللي أخرجها إلى التي لم يقرأها أحد إلا المسلمين في الأزهر، الوحدة الوطنية نموذج طنطاوي وشنودة بدون ألقاب، السيدة العذراء تخيلوا، وادعاءات المفترين، مشاكل الأقباط في مصر، خطورة مناقشة العقائد في الإسلام والمسيحية، الوحدة الوطنية ومسألة التعصب، ونأتي إلى أبحاثه في الإسلام. محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا الوقح، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وادعاءات المفترين، يعني تخيلوا هذا الدفاع عن رسول الإسلام كيف؟ انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء، طبعا خلاه كله افتراء. الإرهاب ليس صناعة إسلامية، زوجات الرسول والحقيقة والافتراء في سيرتهن. الجزية على غير المسلمين عقوبة أم ضريبة؟ طبعا بيثبت أنها مش جزية. يعني الأقباط هل ساعدوا المسلمين في فتح مصر؟ طبعا بيثبت أنهم ساعدوا، عشان المسلمين جم بالمحبة والدين الحق. ويستعد الآن لإصدار كتاب عن غزوات الرسول، ورشحه مجمع البحوث الإسلامية لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية تقديرا لكتاباته. هذا الرجل نبيل ده، وإن كان ليس نبيلا بالمرة يعني، دائما كلما يتحدث على إن الإسلام، دولة الإسلام لابد أن تعود وأن تبعث الحضارة الإسلامية، لأن هي ميزان السلام في العالم. لا أدري كيف يفكر، ولا أدري كيف لا يطعنه، مش يداعبه أو يدغدغه ضميره، كيف لا يطعنه ضميره في مقتل، لأنه لا يستحق فعلا. كل يوم بيعد عليه تزداد خطاياه. أنا أتمنى إنه إما أن يتوب وإما أن يموت، يريح البشرية من شره. إيه علاقة هذا الرجل بينا؟ علاقة هذا الرجل بينا إن الأزهر منحه الدكتوراه، بينما هذا الأزهر وقف موقفا أحد المسيحيين الدكتوراه الفخرية، وليست الدكتوراه العملية يعني أبدا. الأمير تشارل البريطاني الأزهر عطاله، منحه الدكتوراه الفخرية. هذا الكلام كان في شهر مارس 2006، كان لسه الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وكان أحمد الطيب النجار الحالي كان رئيس جامعة الأزهر، واللي سلم الجائزة رئيس الجامعة لأنها دكتوراه هتخص البحث العلمي. ومع ذلك اتهم سيد طنطاوي بأنه هو وراء تسليم الرجل هذه الجائزة. إذن بأي مكيال يكيل الأزهر أن يعطي بباوي المنافق المصري عضو مجلس الشورى، ضابط الشرطة، دكتوراه، والدكتوراه الفخرية يحتج عليها للأمير تشارلز، رغم أن الأمير تشارلز خدمهم في الحقيقة خدمة مفروض أن يسجدوا أمامه ويشكروا عليها. الموضوع بالضبط هو كالآتي: الراجل حاول انه يعني يعبر عن انه مفيش داعي للمشاكل بين الاديان، ودخل في حوار الاديان، حتى ان اسرائيل اصبحت تتهم الامير تشارلز بانه اسلم. تصوروا، مع ان هم ايضا في انجلترا يشاع انه ديانا اتقتلت لانها اسلمت. ف الموضوع يعني شائك شوية، لكن الخلاصة ان الامير تشارلز حصل في جامعة الازهر على الدكتوراه الفخرية، وقدم كلمة تعتبر محاضرة عن السماحة، مدح فيها الاسلام مديح لا يجرؤ ان يمدحه شيخ الاسلام في انجلترا. يقول مثلا انه يعشق الفكر الاسلامي، تخيلوا، ده الكلام اللي جه في الصحف المصرية على فكرة ساعتها يعني، وأيضا في قناة تلفزيونية يعني. القناة المصرية، مش قناة يعني من اللي هم بيتفتحوا ويتقفلوا دول بحسب الطلب، لا، القناة المصرية. بيقول إنه يعشق الفكر الإسلامي والتراث الإسلامي والتراث المعماري الإسلامي، وإنه أنشأ مدرسة في بريطانيا بالفنون التقليدية التي تهتم بشكل خاص بالفنون الإسلامية، وتمنح الماجستير والدكتوراه هذه المدرسة، يعني أكاديمية تعتبر، ويديرها فنان مصري. عين هو فنان مصري بيدفع له مرتباته هو وغيره، وهو الكلام ده في لندن، اللي هو الدكتور خالد عزام، وألقى محاضرة بجامعة الأزهر عنوانها الإسلام والوحدة الإنسانية. يعني الأمير تشارلز كان بيناصق المسلمين، أو كان مسلم، ملهاش ثالث من الآراء، إما إنه أسلم إما إنه بينافق المسلمين. طب بينافقهم ليه؟ ماذا يريد منهم يعني؟ ويقول إنه هناك أحد المسلمين من الدعاة في لندن، وهو المفكر الإسلامي كما ذكر الرجل الأمير، زكي بدوي، توفي في يناير سنة 2006. بيقول هذا الرجل زكي بدوي ألهمه فكرة الخطاب الشهير الذي ألقاه في جامعة أكسفورد عام 93 حول الإسلام والغرب، وتحدث فيه عن حوار الأديان وحوار الحضارات، ولم يتحدث أحد غيره في هذا الموضوع. الأمير تشارلز أخذ هذه الرسالة. هل تمنح الرسائل العلمية أو الأدبية درجة الدكتوراه جزافا برأي فردي، ولا جامعة تجتمع فردي اللي يستحق عليها؟ وقال عبارة إنسانية رائعة الأمير تشارلز الحقيقة، بيقول لابد أن يعي الجميع ويتفهموا ما هو مقدس ومبجل لدى الآخرين، يعني السماحة بين الأديان، وإن الإنسان من حقه أن يعتنق ما يشاء. هو الراجل أخذ الشهادة من هنا، وتعالوا نشوف الردود. احتج علماء الأزهر على منح هذه الدرجة لولي العهد البريطاني، وبيقولوا على طنطاوي اللي ملوش دخل بالموضوع، طنطاوي شيخ الأزهر والثاني شيخ، الثاني رئيس الجامعة اللي هو الطيب النجار كان ساعتها، تجاوز هذا الطنطاوي كل حدوده في المتاجرة بالدين. على ما يمنح هذا الأمير الكافر النصراني شهادة فخرية من جامعة الأزهر. شوفوا قلة الأدب والبعد تماما عن رسالة العلم والعلماء في تلك الجامعة الغبية. إنها حماقة. وأصبح الشيخ طنطاوي ينفذ ما يمليه عليه أسياده من الحكام. يا ساتر. طب كنت فين قبل ما الشهادة تمنح للراجل؟ كنت فين؟ لو خدنا بالمقابل حالة أخرى عجيبة شوية، كل البشرية تفكر بمنطق والإسلام يفكر بمنطق معاكس. الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان اللي هو أسس دولة الإمارات العربية المتحدة، هو الرجل مات. هذا الرجل حصل على الوثيقة الذهبية من المنظمة الدولية للأجانب في جنيف، تقديرا منها على جهوده في المجالات الإنسانية المختلفة. لماذا تقبلون مثل هذا؟ ليه؟ اشمعنا تقبله؟ يعني احمد زويل لما اخذ جايزة نوبل في العلوم، اشمعنا المسلم ياخد من الكافر؟ اشمعنا يعني باي مكيال علمي قاعدين في العالم، في هذا العالم، في العصر اللي احنا فيه، عصر العلم، لمجرد انه الراجل كافر ما ياخدش من الاذر، ولياخذ المسلمون من كل مكان، ده حق مكتسب. ايضا هذا الرجل الشيخ زايد بن سلطان المهيان، في الحقيقه اقرر امام كل الروم هذا الرجل انا احترمه، هذا الشيخ انا احترمه شخصيا، لانه فعلا اثبى الى البشرية يد عليا في العمل الخيري، ده انا اعرف كويس. ايضا حصل الشيخ زايد بن سلطان النهيان على الدكتوراه الفخرية من جامعة فين؟ في الارجنتين. تصوروا اخذ دكتوراه فخرية من جامعة بالارجنتين، وقال رئيس الجامعة البروفيسور سيلادور ليوتا بيقول ان منح شهادة الدكتوراه الفخرية لسموكم يأتي تقديرا لجهودكم المخلصة وعزمكم الاكيد على دعم مسيرة الاتحاد. اتحاد ايه؟ مش اتحاد الارجنتين، اتحاد الامارات العربية. تصوروا تقدير البشر للسمو الانساني في التعامل وكيف يأتي. ايه دخل الارجنتين بالاتحاد؟ ما يغور في داهية الاتحاد، يعني ما لهم الارجنتين؟ ده المنطق يقول كده، ولكن لا، هم يعرفون ان الانسان انسان. وتقوية اواصر الاتحاد وترسيخ قواعده، وتعبيرا عن الارادة الصادقة لسموكم في تحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية في دولة الامارات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. ايه رأيكم؟ ما رأيكم في هذا الفرق بين تعامل المسلم وبين تعامل غير المسلم؟ هل المسلم انسان بشر ولا ايه؟ اي تعامل في دولة يطلق عليه انساني؟ وفرصة اشتم بقى في الشيخ طنطاوي، وطنطاوي ماله؟ طنطاوي شيخ الازهر لم يتقدم للجائزة ولا عمل شيء، اللي عطتها له الجامعة احمد الطيب النجار اللي سلمها. لماذا تسبون طنطاوي؟ حتى مش عارفين بيشتموا مين، هما بيشتموا بس. من ضمن ايضا المتعلقات بالازهر، نرى عجبا بجرة ألم، وقبل أن أذكر الحقيقة دي أريد أن أسأل. تصوروا كم منتج يخرج من الأزهر بمراحله المختلفة. ذكرت جريدة الجمهورية بتاريخ السبت 9 سبتمبر 2006 ما يلي، تخيلوا يعني، شيخ الازهر وزقزوق اللي هو وزير الاوقاف، والمصيلحي ده واحد ظاهر هو من محافظة الشرقية، يعني منصبه ايه ما يهمنيش في الموضوع، تعيين 10,000 مدرس بالمعاهد لسد العجز، يعني 10,000 واحد هيتعينوا مش هم المعلمين، لا ده المعلمين فيهم نقص شوية فهيسدوا العجز ده ب10,000 معلم أزهري. وأيضا تعيين 10,000 إمام وخطيب ومقيم شعائر بالمساجد. تصوروا لما أعين سد العجز 10,000 واحد وما دورهم في المجتمع، ولماذا ينفق على هؤلاء، وإيه النتيجة اللي عايزة على دولة بائسة من هؤلاء؟ إذا كان 10,000 واحد مدرس يعينوا بالمعاهد الأزهرية فقط لسد العجز، يعني في غيرهم اساسيين ودولك هيتعينوا جديد عشان افتتحوا بعض المعاهد الجديدة مثلا، شوية طلعوا على المعاش مثلا من المدرسين، فعينوا دولت 10,000 واحد لسد العجز، وتعيين 10,000 امام وخطيب ومقيم شعائر بالمساجد عشان يسبوا الناس ويهيبوهم ويطلعوا لنا اجيال من الشباب الضائع. نأتي ايضا الى مسألة اخرى قد تكون بسيطة ولكن لها معنى. وزير الاوقاف 100 جنيه زيادة في مرتبات الدعاة والأئمة من أول يناير. هذا الكلام كان 2006 يعني. 100 جنيه. احسبوا بقى كام داعية وكام إمام، واحسبوا المبلغ الإجمالي اللي حينفق عليهم كل شهر زيادة على المرتب. طيب. وتم تعيين مرشدات دينيات. اول مرة اعرف التعبير ده في الحقيقة، يعني ايه مرشدة دينية؟ يعني دسائس يخشوا يبشروا بالدعاء، داعيات يعني. ايضا دي موضة جديدة في الازهر، مع انه يعني المرشدات دي هيتكلموا صوتهم عورة، معرفش ازاي يعني. لاول مرة في تاريخ الاوقاف المصرية، والوزارة بصدد تعيين دفعة ايضا جديدة يعني، يعني عينوهم وفي دفعة تانية هتتعين. ثم يقوم احد اعضاء مجلس الشعب ويقرر ان اموال الاوقاف هي اموال الله، اموال الاوقاف هي اموال الله، ولا بد ان تنفق على الازهر. تصوروا الاوقاف فيها اسلامية وفيها مسيحية وفي اوقاف عجيبة، يعني اوقاف من ايام الدولة التركية موجودة، من ايام المماليك في اوقاف موجودة، في اوقاف لليهود لازالت موجودة، اوقاف المسيحيين، كل ده في ايد وزارة الاوقاف. لابد ان يوجه هذا المال، هو مال الله، يوجه الى الازهر لانه هو حامي حمى الاسلام. وبعدين دخلت اللجنة الدينية بمجلس الشعب في الموضوع، ولا بد ان احنا نحصر الاموال، ولا بد ان احنا نطلع قانون بان اموال الازهر تعود الى الازهر، ونقرأ ارقام فلكية. ومع ذلك اكدوا ان لجنة الحصر التي تم تشكيلها لحصر اوقاف الازهر استمرت 10 سنوات ولم تحصر سوى 5%. تخيلوا يا جماعة ان الازهر بهذا الهيلمان لم يحصر له سوى 5% من الأوقاف. 5% يعني لسه في 95% من الأوقاف يبحث عنها الأزهر بهذه المصروفات اللي هنشوفها دلوقتي. الأزهر لديه في جامعة الأزهر 420,000 طالب، 420,000 طالب موزعين على سنوات الدراسة المختلفة، يعني بيطلع الى الوجود المصري تقريبا ما بين 80 باعتبار الطب والهندسة ليهم سنوات زيادة، من 80 الى 100,000 خريج في السنة. من الأطباء الفاشلين والمهندسين الذين لا يقبلون لمجرد ان الشهادة مكتوب عليها جامعة الأزهر. هذا نعرفه في مصر ويعرفه المسلمون أولا. اتنين مليون طالب في المدارس اللي هي قبل الجامعة، وللأزهر 8000 معهد أزهري. كل هذه المنشآت وكل هذه الطلاب محتاجة إلى مصاريف سنوية. من أين؟ من أين؟ واتهم البيان وزارة الأوقاف ببيع بعض الأوقاف لوزارتي الصحة والشباب، يعني شغلانة قانونية يعني مالناش دخل بيها. أيضا فلنقارن بين إصلاح دورة مياه وما يلي. دورة مياه في كنيسة أقصد. قررت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس، ده الكلام ده سنة 2007 يوم 31 يناير، يعني أمس دي يبقى إيه آخر قبل آخر يوم في الشهر 30 يناير، القيام بزيارة ميدانية لمدينة السادات للوقوف على حقيقة الأمر. إيه حقيقة الأمر دي؟ تقدم عدد من النواب اتهموا جامعة الأزهر بالتقاعس والتهاون في إنشاء فرع للجامعة بمدينة السادات، رغم صدور قرار بإنشاء هذا الفرع. نفهم من الكلام ده إيه؟ إن الجامعة تقاعست في إنشاء الجامعة، جامعة الأزهر الأم تقاعست في إنشاء جامعة أخرى في مدينة السادات. لا، الحقيقة غير كده، لا مش عارف، مش عارفين حتى يصوغوا قرار. يعني بيقولوا إنه بالرغم من صدور قرار بإنشاء هذا الفرع وقيام شيخ الأزهر بافتتاح 3 كليات بها، يعني الجامعة اتعملت، يعني جامعة اتعملت، جامعة الأزهر في مدينة نصر اللي هي الكليات الجديدة اللي هي الكليات الجامعة جامعة الأزهر، كليات اللي هي الطب والهندسة والحاجات دي في مدينة نصر، عملوا جامعة تانية في مدينة السادات وافتتحت 3 كليات فيها في الجامعة سنة 95، والكلام ده كان سنة 2007 اللجنة اللي رايحة، عشان بيتهموا الأزهر بالتقاعس في انه يستلم الجامعة. وقال النائب فلان ان وزارة الاسكان وافقت على تخصيص 560 فدان، 560 فدان لانشاء الجامعة، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان وخصصت المساحة المذكورة ووصلته معلومات مفادها كذا وكذا وكذا. يعني استجواب في مجلس الشعب للأزهر لماذا لم يتسلم الجامعة وقد أنشئت الجامعة أنشئت. وعشان نعرف السرقة والنهب أيضا هنجد أنه عينه الدكتور حامد هلال مشرف على كلية الدراسات الإسلامية والعربية بيقبض مرتبه والجامعة مش شغالة، والدكتورة سعاد صالح إياها دي بتاعت الفتوى إياها بتاعت حزب الوفد مشرفة على كلية الدراسات والدعوة الإسلامية بنات جامعة الأزهر فرع السادات، والجامعة مش شغالة بتقبض من سنة 95 لحد الاستجواب ده سنة 2007 وجمع مش شغال. مال نهب، مال سرقة. وتساءل النائب مش يقول بقى الازهر بيتقاعس ليه، لا تخيلوا بيتساءل مجلس الشعب يقول ماذا يراد للازهر وماذا يدبر له، وكأن الخطأ اسرائيليات جاي من بره. حاشد الازهر انه يسرق، حاشد الدكاترة الازهر انهم بيقبضوا هم قاعدين في بيوتهم، لا ماذا يدبر للازهر؟ لا ادري معنى هذا السؤال دي. اما بقى على هامش المصروفات التي تدفع من اموال الاوقاف التي يساهم فيها المسيحيون، نجد من ابتداء من 2008 وافق الرئيس مبارك على مضاعفة قيمة جائزة مبارك للدراسات الإسلامية لتصبح 200,000 جنيه بدل 100,000 جنيه. جائزة مبارك للدراسات الإسلامية. وأيضا إذا عرفنا أنه في ليلة القدر اللي حافظين القرآن ليحصلوا على جوائز شبيهة بهذه، لا نستطيع أن نبني أو نرمم دورة مياه في الكنيسة حتى على حسابنا، حتى على حسابنا. وبعدين يقولوا المواطنة والإخاء والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده. أيضا الأزهر والآخر نجد أنه سنة 2005 ذكرنا في المرة اللي فاتت الدكتور مصطفى الشكعة لما كان بيتكلم عن القرار اللي أخذه شيخ الأزهر بالسماح بالتبشير في مصر، هذا القرار انتقده وقال أعتقد أن شيخ الأزهر وهو طنطاوي أيضا كتبه هو نايم ما أراش، مضى على حاجة ما أراهاش. طيب هذا الاتفاق تم بين الأزهر بالسماح بالتبشير في مصر وإن الإسلام يبشر بره، الدعوة الإسلامية تبقى بره. طبعا الدعوة الإسلامية شغالة بموجب حرية العقائد وحرية والديمقراطية في الدول الأجنبية، فالمسلمين مش تعبانين في حاجة. المشكلة هي في السماح بالتبشير داخل مصر، فكان لابد ان هذا الاتفاق يقابل بعاطفة من الهجوم. انا حدد لحضراتكم فكرة كده عنه لانه لطيفة. يعني الازهر يوافق على وثيقة دولية تدعو لحرية التبشير والدعوة في مصر، و الخبر جاي من الصحف السعودية والقطرية ان مفاجآت الازهر لا تنتهي ودور المسجد الضرار والقائمين عليه الملاعين الكفار. الشيخ طنطاوي وضيوفه من الخارج اقروا بحرية الافراد في الاعتقاد، وكان معاه الدكتور يوحنا قلت ممثل عن الكنيسة في مصر، طبعا مش الكنيسة القبطية انما بصفة عامة. يعني اقر بحرية الافراد في الاعتقاد دون التعرض للاذى الامني او السياسي، واتفقوا على كده ووقعوا هذا البروتوكول. وبعد ما توقع هذا البروتوكول فاء الازهر وقال لك الشيخ طنطاوي خرف. كان احد الردود الحلوة على الشيخ طنطاوي وعلى نظرة الازهر والفكر الوهابي للاخر انه الدكتور محمد عمارة اياه بيتكلم عن مسألة الأقباط في مصر والتبشير والدعوة الإسلامية وما إلى ذلك، فبيقول إنه سنة 2008 هذا الكلام منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر. هذا الكلام كان على قناة الجزيرة ونحن نعلم ما هي هذه القناعة. منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر سوف تكون خالية من المسيحيين خلال 20 عام، يعني من 2008. نستنى بقى بعد 20 سنة، سنة 28، ونشوف هل محمد عمارة صلى الله عليه وسلم بهذه النبوءة صادق أم كاذب. خلال 20 عام على أقل تقدير، لا خلينا على أقصى تقدير. وبيقول 3 عوامل متنامية. أول حاجة الهجرة التي يهاجرها المسيحيون. ثاني حاجة انخفاض الإنجاب عند المسيحيين. المصيبة ان هذا الرجل بيعين اسباب لانخفاض معدلات الانجاب طبيا. ما توقعت برنامجه هيقبض في الاخر يعني. بيقول انه معدلات الانجاب والخصوبة لدى المسيحيين، حضرته دكتور امراض نساء ولا دكتور اسلاميات لا ادري، خصوبة ايه؟ وبصفة خاصة الاقباط. ثالث حاجة اسلمت المسيحيين. العوامل دي الثلاثة هتخلي المسيحيين ينقرضوا. وفي الحقيقة انا عجبني احد الردود عليه، الهجرة الطوعية المتنامية لا تعني بالأكيد خروج الأقباط من مصر أبدا. المصري القبطي هو مصري قبطي جوه مصر وبرا مصر، دي مسألة تافهة. إنما إذا كانت هناك معدلات الإنجاب والخصوبة منخفضة عند الأقباط، صدقوني انا هعترف بهذا الكلام، هقول منخفضة، مع ان طبعا من الواضح والمعروف في مصر ان نسبة الامية والجهل لدى المسلمين عالية جدا، ونسبة التعليم والتحضر لدى المسيحيين الاقباط وغير الاقباط ايضا عالية جدا. وبالتالي ده راجع الى الوعي، والى ان انا احلف ابن اعلمه كويس وأديه. وأنا عجبني أحد المفكرين في مصر في الحقيقة قال لي في مرة، أنا أسيب لابني مكتبة ولا أسيب له أموال، أن المكتبة تبنيه الأموال ممكن تهده. فهنا دي ناتجة عن الوعي يا دكتور عمارة، ولكن أنا هفترض أن إحنا ما عندناش خصوبة. لا بقى عند الأقباط مفيش خصوبة. إذن الأقباط غير المسلمين، إذن جنس الأقباط غير جنس المسلمين في مصر. إذن أصل الأقباط وهو الأصل الفرعوني معروف إلى الآن، فما هو جنسكم أنتم اللي زادت فيه الخصوبة؟ ده اعتراف صريح من الدكتور محمد عمارة بأن المسلمين من أجناس خليفة، كما نعلم تماما كيف يعني، مفيش داعي لتوضيح أكثر. أما الأسلام طبعا فنحن عارفين هذا الكذب، وإنهم إذا كان هناك مسيحي يسلم فهيكون امرأة أو طفلة تختطف وتغتصب وتحت ستار الامن المتهتك في مصر وفجور الاسلام، يعتبر دوت دخول في الدين وفتح مبين. بينما من يتنصر من المسلمين يعلنها صراحة ويضع اصبعه في اعين شيوخ الازهر جميعا. فالاسلامة في مصر في اسلامة، لكن هل تساوي هذه الاسلامة التنصير؟ وحتى لو كانت الأسلمة أكثر يا دكتور عمارة فتحت هذا الضغط وتحت حد الردة، إذا تنصر إنسان وحيد في مصر فهو انتصار للمسيحية. يا دكتور عمارة يا غبي، أنا عايز أنهي المحاضرة في الحقيقة لأن مش عايز الوقت يسرقنا قوي، وأنا وعدت حضراتكم بأنه نتكلم ولو مرور كرام على موضوع العمرانية، لأن هذا الموضوع أثبت أن هناك صوتا للمسيحيين يمكنه أن يعلو، يمكنه أن يعلو، ولكن نحن تعلمنا من إلهنا الصبر الكثير، ولكن نستطيع أيضا أن نثور وأن نخرب إذا كان الأمر مش هتتحل المسألة إلا كده. يعني في الحقيقة يعني أنا ضد التخريب وضد الانفجارات والكلام دوت، إنما في موضوع العمرانية هقول بعض النقاط السريعة القانونية ومصادرها من الأساتذة المحامين الكبار المسيحيين في مصر. الحكاية إنه هناك مبنى مسيحي خدمي كان هيبنى كما نعلم جميعا، وهذا المبنى منطقيا إذا كانت في كل شركة في مصر، في كل هيئة في مصر، في كل وزارة حتى البحوث العلمية بيتعمل مكان للصلاة بين الأدوار وبعض، وتتعمل زاوية صلاة ويحطوا ستارة ويخلوا الستات تصلي ورا، هل يعقل يا محافظ الجيزة ويا رئيس الحي ويا كل مسؤول في مصر أن يكون هناك مكان خدمي مسيحي بدون أن يكون في مكان صلاة؟ يعني إذا كانت المصالح الحكومية اللي بيقبض فيها المسلمين مرتبات بيخصصوا مكان وده مخالف للقانون، ويخصصوا وقت يقبضوا عليه مرتب وهما بيصلوا فيه، فكيف بمبنى خدمي مسيحي ما يكونش فيه مكان للصلاة؟ هذا إذا افترضنا أنهم عملوا فيه كنيسة أيضا، يعني وليكن عملوا كنيسة، وليكن إذا كان تعداد السكان في المنطقة ولهم كنيسة العذراء فقط، ثبت أن المسيحيين في تلك المنطقة 350,000، كيف سيصلون في كنيسة واحدة إذا ما فيش قانون يسمح لهم ببناء كنائس وعملوا مبنى خدمي؟ كل المشكلة أنه مفروض أن يكون هناك سلم في الوسط. ارتكبت الجهة التي تبني هذا المبنى خطأ قانونيا بأنها ما مشيتش على الرسم وعملت السلم برا من ورا، هذا الخطأ في التصميمات لا يعني أبدا الهجوم بالقوات المسلحة على المكان، لأن مجرد الهجوم في حد ذاته معناه أنه يا جماعة يا همج يا أصحاب المساجد والعمم دولة مسيحيين بيحاولوا يبنوا كنيسة وده ممنوع، إذن أعطوا فرصة لرجل الشارع أن يتدخل. هناك مخالفة حدثت نعم، لكن هذه المخالفة ماذا تستدعي؟ كيف يتم التعامل معها؟ تترفع قضية بوقف البنى وينظر في القضية ويتم الحكم على المخالف، إما بأنه يهدم اللي بناه أو يضبط الوضع ويدفع غرامه. إذن المسألة من أساسها الحل فيها قانونيا يمشي بالنيابة، يمشي بالقضاء وينتهي الموضوع. ياما مخالفات، ياما مخالفات، ولا نجد مثل هذا الهجوم بالقوات بمدرعات الشرطة ومحاصرة المبنى. ايه هي الحرب قامت يعني مثلا؟ هي دي النقطة التي يمكن ان احنا نناقش فيها، ليه المحافظ وافق على هذا الهجوم وليه رئيس الحي قام بهذا الهجوم بدون أن يسير في الإجراءات القانونية الطبيعية. ولماذا استجابت الشرطة على الرغم من أنه هذا المبنى الخدمي على فكرة واخد تصريح من المحافظة واخد تصريح من أمن الدولة، وهذا لا يعمل به في أي جمعية خيرية أو مبنى خدمي للمسلمين. إيه أمن الدولة يعني عشان ياخدوا رأيه؟ ومع ذلك وافق أمن الدولة على البناء. إذا المخالفة هي في سلم، السلم قرره، وده اللي خلاهم يشوفوه انه يبنوه من ورا، بينما مفروض انه هو يشق المبنى من الوسط. فقال لك يبقى عايزين الوسط فاضي، يبقى عايزينه كنيسة لا اكتر ولا اقل. لكن المفاجأة الكبرى التي اثبتها المحامون هي انه هناك وثيقة شكر قدمت للمحافظ نفسه بيشكروه فيها على انه سمح لهم ببناء كنيسة في هذا المكان. الجواب استلمه المحافظ وصورته موجودة في المكان دوت اللي كان بيدني، بما يعني ان المحافظ بموجب سلطته اعطاهم تصريح او وافق ضمنيا على ان المكان يكون فيه كنيسة. فايه اللي حصل يعني؟ ماذا حدث عندما يأتي عشرات من الضباط والشرطة والعسكر، وانا عارف في المواقف زي ما احنا جايبين بلدوزرات وجايبين شغلانة كبيرة يعني، وعربيات الامن المركزي الزرقاء والكلام ده كله، الحرب قامت ليه يا اخوانا؟ مع ان كان يكفي مندوب واحد من الحي انتوا عملتوا مخالفة واحنا هنرفع عليكم قضية، يا تشيروا اللي عملتوه دوت وتمشوا صح، يا اما هنمشي في اجراءات. انتهت. انما هي كل الفكرة يكفي ان يذكر احدهم الحق المسيحيين بيبنوا كنيسة في وسطكم، بس دي كافية طبعا لاشعال النيران. موقف رئيس الحي في الحقيقة فكر وقرر بانه ما فيش كنيسة تحت الدنيا فقط لا اكتر ولا اقل، وازع ديني، وازع ديني لم يسنده لا قانون ولم يسنده منطق. وعندما يتصل بمديرية امن الجيزة، مفروض مديرية امن الجيزة تقول له احنا هنروح نحارب هناك ليه؟ هم بانوا حاجة بالمخالفة، من حقك انك تبلغ عنهم الدولة، ترفع قضية وتاخد قرار ازالة. فلماذا خرجت قوات الامن ايضا مع رئاسة الحي؟ فالتصرف من اساسه لم يكن قانونيا، ولذلك لا نستطيع ان نلوم هؤلاء المسيحيين اللي خرجوا عليهم وكسروا لهم الدنيا، لأنهم تصرفوا في هذه الحالة بطريقة همجية في الحقيقة لمواجهة موقف همجي، ما كانش له حل غير كده. خد الإيه تاني يعني؟ على العموم أعتقد نكتفي بحد كده، عدينا الوقت شوية، وأشكر حضراتكم على انصاتكم طول هذه الفترة، وارجو ان احنا نكون يعني انا في الحقيقة حاولت ان انا اجمع اقتراحات الاخوة اللي عايزين يتكلموا عن شيوخ الازهر، واللي تانيين عايزين يتكلموا عن دور الازهر، واللي عايزين يتكلموا عن الاسلام الوهابي. فانا بصراحة خلصت المجموع كله في بوتقة واحدة، وربنا يبارك حياتكم. استاذنا سريان كريستيان، اتفضل مايك معك.